ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله، تلك صلاة الله وتلك صلاة الملائكة، فما الصلاة عليك؟ صلى عليك ازاي كده؟ قالوا: الله قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك إيه؟ إنك حميد مجيد. دخل عليه مرة صحابي فقال: يا رسول الله، ما رأيتك بهذه الطلاقة والبشر قبل اليوم. قال: إن جبريل جاءني فأخبرني أن من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرة، وكتب له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات. قال عمر: ودخل مرة واحد عليه فسألوه، سألوا رسول الله: ما الصلاة عليك يا رسول الله؟ قال: ذلك من العلم المكنون، ولولا أنكم سألتموني ما قلت. الله سبحانه وتعالى وكل بي ملكين، فإذا صلى واحد علي قال الملكان: غفر الله لك. مش العجب هنا لما واحد يصلي على سيدنه يقوم الملكان يقولوا ايه؟ غفر الله لك، ويقول الله وتقول الملائكة آمين. ربنا بيأمن على ذلك. موضوع يا فندم وجود الحشرات الذبابة مثلا، ايه فوائدها؟ هي موجودة ام غير موجودة؟ موجودة موجودة. هل اعترضت على شيء في الوجود سبقك؟ أنا شخصيا؟ أو أي واحد اعترض على شيء في الوجود سبقك؟ ما فائدة الشمس؟ فوائد كثيرة. فوائد القمر كذلك، والنجوم والمطر والسحاب ومش عارف وإيه وإيه وإيه. أنت خدت فوائد دي وهي مخلوقة لله اللي سخرها لك، طب تاخد دي ليه وترفض دي ليه؟ ولا أنا مش عارف فائدتها، بس إنما هي موجودة ولازم لها حكمة. تعال بقى نشوف الحكمة كده. أرأيت ذبابا عند بيت النظيف؟ لا. أمال بيجي فين؟ مع القذارة. مع القذارة، يبقى لازم مهمته مع القذارة. إنه عمال ينقف فيه. إحنا بنقول ما تجيش ليه؟ لأنها أصلها نقفة ميكروبات ووساخة. الشطارة ما تخليهاش تجينا عشان ما تجيبلكش وساخة. إنما هي جاية لمهمة. ولذلك أول ما رحنا السعودية شفنا في وادي اسمه وادي فاطمة مجرى نهر عين، ثم لقينا سمك صغير كده. فأنا بقول للراجل اللي في الجنينة: السمك ده بيكبر وبتاعه. قال: أبدا، هو يظل هكذا طول عمره. قال: لا. ليه؟ أم قال لي: تعالى ما أقولك ليه. الأناية دي ماشية عشان تروي الوادي كله، فلو أنك أنت جيت وألقيت فضلات في المية واللي تحت ما شافكش وأنت بتقضي هيروح يشرب، الفضلات تيجي في نفسه. ربنا عامل لنا الحكايه دي. السمك ده قال لي: عمال بياخد تن القذاره دي عشان يرحم اللي تحت اللي بيشاهد ده. ولذلك لما جيت انا في مصر ورحت معهد الاحياء المائيه، فجي المدير بيقول عليا وراني السمك ده اللي مثلا كل شغلته في الميه بيعمل كده، يلتقط الشيء اللي ينافي الله. الخنزير موجود، انما الناس بتفهم ان كل حيوان ناكله. نقول له: لا، قد تاكل ده الرزق المباشر اللي بناكله وبنشربه، انما فيه رزق غير مباشر. انا ما باكلش البترول، انما بيمضغ لي طعامي وبيعمل لي كذا. فما تفهمش ان بس انت نفعك ان تطعم، لا، ده في منافع كتير. ولذلك بنيجي مثلا للوقود يقول لك: ده بنزين طياره وده بنزين مش عارف ايه وده بنزين ايه، ان حطينا ده مطروح ده ما ينفعش. يبقى انت ما تاخدش الاشياء على انها كلها معموله عشان اكلها، لا، ده بتعمل لي اشياء. يجي ابو وردان، كان زمان ابو وردان محرمين انه احنا ناكله،